جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أثابكم الله، عندنا يا شيخ رجل لا ينام ولا يستطيع النوم لأجل القلق والخوف والضيق، فذهب إلى المستشفى وقال له الأطباء إنه ليس بمريض، وأخبره البعض بأن يذهب إلى بعض المشايخ لأجل القراءة عليه، فهل يذهب إليهم أو تعطونه دعاء يدعو به؟ كون الإنسان يعني يرقي نفسه أو يرقيه غيره الرقية الشرعية هذا لا بأس به، والإنسان يحرص على أن يكون هو الذي يتولى ذلك بنفسه، يرقي نفسه ويسأل الله عز وجل أن يذهب همه وغمه وأن يشرح صدره وأن ييسر له الخير وأن يوفقه لسعادة الدنيا والآخرة، فهو يلجأ إلى الله عز وجل ويسأله أن يكفيه كل ما يحذره ويخافه وكل ما يلم به، وأن يشرح صدره ويذهب همه وغمه. وإذا رقى نفسه بالقرآن بالفاتحة وبقل هو الله وقل هو الله واحد والمعوذتين وكذلك بالآيات الكرسي وغيرها من الآيات، فلا شك أن هذا من العلاج النافع وهو من شفاء القرآن الذي جعل الله القرآن شفاء، وهو شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، هو شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، شفاء من أمراض الشبهات والشهوات التي هي يعني الشبهات التي هي البدع والمنكرات، والشهوات التي هي المعاصي والميل إلى المحرمات والفسوق وما إلى ذلك، وهو شفاء للأبدان من الأسقام، وهو شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، أمراض القلوب سواء كانت أمراض شهوات أو شبهات وكذلك أمراض الأبدان. والإنسان يكثر من الدعاء وكذلك أيضا يرقي نفسه ويعول على الله عز وجل ويسأله السلامة والعافية. يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما معنى صلوات في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ معلوم أن صلاة الله عز وجل كما عرفنا فيما مضى بالنسبة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحسن ما قيلها أنها ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، وكذلك صلاة الله عز وجل على المؤمنين، والله تعالى قال وهو الحديث: من صلى عليه واحد صلى الله عليه بعشرة. وصلاة الله على نبيه هي ذكره والإشادة به، وكذلك صلاته على الناس وعلى المؤمنين ذكرهم في الملأ الأعلى ومباهاة الملائكة بهؤلاء. نعم. يقول: بعض الناس يقول بعد التسليم من الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. الدعاء المأثور والمشروع الذي جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ما في عليك السلام، الله لا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، وإنما يسلم على من يحتاج إلى أن يدعى له. ولهذا كان أصل التشهد قبل أن يفرض التشهد كانوا يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على الله من عباده، فقال: لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فقولها: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، جبريل وميكائيل وغيرهم من الملائكة، وعلى كل المؤمنين وأهل الصلاح في الأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا يغني عن جبريل وميكائيل والأشياء اللي كانوا يقولونها. وأما السلام على الله فهذا لا يجوز، لأن السلام دعاء، والله تعالى يدعى ولا يدعى له. الله تعالى يدعى ولا يدعى له، هو الذي يدعى ويرجى، والسلام هو دعاء، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. فلا يجوز أن يقال السلام على الله، السلام على الله، السلام على الله، والسلام على الله من عباده، أو عليك السلام وعليك السلام يا الله وسلامك عليك السلام، ما يقال عليك السلام، وإنما هو السلام ومنه السلام. يقول: عندنا في الصين لا يسمحون للزوجين بأكثر من 3 أولاد، فإن حملت الزوجة بالرابع وعلمت السلطة بذلك يجهضون الجنين قهرا، وإلا أخذوا $5,000. وأكثر الناس هناك فقراء، فهل يجوز للزوجين إجهاض الجنين قبل علم السلطة؟ ما يجوز الإجهاض، ولكن الإنسان إذا كان ابتلوا بهذا البلاء وأنهم يعاقبون وهم فقراء ولا يستطيعون، ويعني ابتلوا بحكام يعني جائرون يلزمونه بمثل هذه الأشياء وهم لا يستطيعون، يمكن أنهم يعني يعملون على، لأن ما دام أنه ما راح يحصل لهم، وإذا علموا راح يجهضون وبعدين يعاقبون بعقوبات وهم فقراء لا يستطيعون، ابتلوا ابتلوا بهؤلاء الحكام الذين حكام السوء الذين هم أشرار وهم في قمة الشر وقمة الفساد، إذا كان أمرهم ما يستقيم إلا بهذا، وأن لو حصل هم يجهضون أو يعاقبون وهم لا يستطيعون، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لأنه لو أقدموا على أمر شرعه الله هم سيقومون بإسقاطه، ولكن إذا كان الأمر كذلك وأنهم لا يستطيعون، ولكنهم يسعون يعني لأنهم يطبقون دينهم، لأن دينهم يسمح بهذا ويأمر بهذا، والذي هو كثرة الناس للمسلمين، فإذا أمكنهم أن يسعوا يسعوا، وإذا كان ما يمكنهم وهم مقهورون مغلوبون وفقراء ويعاقبون بعقوبات عظيمة وتجهض المرأة لو حملت، يعني هؤلاء ابتلوا، فإذا أمكنهم السعي للخلاص من هذا البلاء وأن يتركوا وما جاء به دينهم هذا هو الذي عليهم، وإذا كانوا ما يستطيعون وهم لا يستطيعون دفع الغرامات بحيث أن لو جاء رابع يعني ويدفع غرامة وهم يستطيعون ما في بس يدفعون، يعني إذا كان أنه سيترك الولد بعد الثالث من أجل أنه يدفع غرامة، لكن إذا كان أنها ستجهض أو أنه يعني يعني الإجهاض يعني سيحصل منهم، يعني معنى ذلك الناس ما استفادوا من هذا الشيء. ما حكم السفر إلى بلاد الكفر طلبا للرزق؟ لا يسافر الإنسان إلى بلاد الكفر لطلب الرزق، يطلب الرزق في بلده، ولا يرى لا يشغل لا يرى الكفار ولا يرونه، ولا يشغل نفسه بمخالطة الكفار، وإنما يكون مع المسلمين، يصلي مع المسلمين ويسمع الأذان ويكون مع المسلمين، ولا يذهب إلى بلاد الكفار، ويبحث عن الرزق في بلده، وإذا ما استطاع من جهة يبحث عن جهة أخرى يستطيعها، وأوجه طلب الرزق الحلال متنوعة متعددة. ما حكم الذي لا ينظر إلى موضع سجوده في الصلاة ويلتفت يمينا ويسارا؟ والله الإنسان الذي يتلفت يعني هذا متلاعب في صلاته وغير مشتغل بالصلاة، وعلى الإنسان أن يقبل على صلاته وأن ينظر إلى موضع سجوده ولا يحصل منه الالتفات. من أذنب، يقول: من إذا أذنب ذنبا ندم واستغفر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون فهل هو من الذين تنطبق عليهم الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إذا كان صادقا واستغفر وقال إنا لله وإنا راجعون نادما على ما قد حصل منه فهو لا شك أنه على خير, هو على خير. ولكن إذا كان يقول بلسانه وقلبه يخالف فهذا لا قيمة له, لأن الذي ينفع هو تواطؤ القلب واللسان, تواطؤ القلب واللسان هذا هو الذي ينفع. أما أن يقول بلسانه وقلبه بخلاف ذلك فهذا أضر نفسه وعمل أو سعى إلى ما فيه أضر نفسه. يقول إني مسافر إلى العمرة بالطائرة, فمن أين أحرم وكيف إحرام المرأة؟ الإنسان مثل إذا كان في المدينة ويسافر في الطائرة يمكنه أن يتجهز وهو في بيته وفي سكنه, فيتجرد من ثيابه ويغتسل ويأخذ الشيء الذي شرع أخذه من الأظفار والشارب والعانة والإبط, ويغتسل ويلبس الإزار والرداء وهو في بيته, ويذهب إلى المطار وعليه إزاره ورداءه, وإذا ركب الطائرة وهو في المدينة وتحركت للإقلاع ينوي ويلبي لأن الميقات قريب, فلا يصبر بعد أن تمضي الطائرة في الجو لأن مطار, لأن الميقات 9 كيلو شيء قليل. الإنسان عندما تتحرك الإقلاع ينوي ويلبي, هذا هو الذي على الإنسان. والمرأة إحرامها مثل إحرام الرجل, يعني إلا أنها لباسها يختلف عن لباس الرجل, يعني تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب والبرقع, وإنما تغطي وجهها عند الرجال الآن بشيء تستيله من فوق رأسها. وأما كونها تعمل هذا الشيء الذي يخاط على قدر الوجه فهذا لا تفعله المرأة, ولا تلبس القفازين اللي في اليدين, والباقي تعمله ويتنوي مثل ما ينوي الرجل إذا جاءت المطار نوت. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها, هل هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى؟ لا, الشفاعة العظمى هي بالموقف, الشفاعة العظمى في الموقف هذه, وهي تحصل لكل أحد, لا تختص بأحد دون أحد, لأن شهادة العظمى هي يوم يكون الناس في المحشر بعدما يخرجون من القبور يذهبون إلى المحشر كأنهم إلى نصب يوفضون, ويجتمع الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, فيموج بعضهم في بعض ويشتد كربهم ويبحثون عن طريق الخلاص, فيبحثون عن من يشفع لهم إلى الله ليأتي لفصل القضاء ويخلصهم مما هم فيه من الشدة, فيذهبون إلى منازلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار, فيأتون إلى آدم ويعتذر, ويأتون إلى نوح ويعتذر, ويأتون إلى إبراهيم ويعتذر, وإلى موسى ويعتذر, وإلى عيسى ويعتذر, ثم يأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لا, ثم يتقدم ويسجد الله عز وجل ويحمده بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه, ويقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع, فيشفعه الله عز وجل ويأتي الله لفصل القضاء, وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وإنما الشفاعة هي الشفاعة في الخروج من النار, أو الشفاعة في عدم دخول النار, كون الإنسان لا يدخلها وإن دخلها أن يخرج منها, هذه هي الشفاعة التي تحصل. وأما الشفاعة العظمى حاصل لكل أحد, ما حد تحصل له ولا حد ما تحصل له, الكل حاصل لهم الشفاعة, وهي أنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع ويشفعه الله ويأتي لفصل القضاء وينتهي الموقف. السؤال الثاني يقول ما الحكمة في أن عدة المطلقة 3 أشهر كذا كتب. وعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. الله عز وجل شرع هذا وهذا، والإنسان عليه أن يحرص على معرفة الأحكام لا حكم الأحكام. ما في بأس الإنسان يحكم عن يسأل عن الحكم، لكن المهم أن يسأل عن حكم. على الإنسان أن يكون حريصا على بما أمر الله، ولا يكون حريصا على لما أمر الله، حريصا على بما أمر الله حتى يفعل. وهذا الفعل باستسلام وانقياد ما يتردد، لكن البحث عن الحكمة لا بأس به، لكن لا يتوقف العمل على الحكمة. وإذا مظهرت الحكمة الإنسان يتوقف ويتردد، لا، الإنسان يستسلم وينقاد، عرف الحكمة وما عرفها. لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء الحجر الأسود يقبله الناس يعني يرون، خاطب الحجر وقال: ما إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذا نحن نقبل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. فوالله عز وجل جعل عدة المطلقة إن كانت حاملا بوضع الحمل، سواء طالت المدة أو قصرت، طالت المدة مدة الحمل أو قصرت. الحامل ينتهي أجلها بوضع الحمل، قد يكون 9 أشهر وإن زاد وبطنها مدة طويلة، وقد يكون لحظة بأن يكون مات وبعده بساعة ولدت، انتهت عدتها بوضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، طال أو قصر. وأما إن كانت ذات حيض 3 قروء 3 حيضات، وإن كانت صغيرة لم تحض أو تجاوزت الحيض فالعدة 3 أشهر، العدة 3 أشهر، هذه هي العدد. وأما المطلقة بدون دخول لا عدة لها، إذا عقد عليها ثم طلقها وهو لم يدخل عليها فإنه لا عدة له، كما في آية الأحزاب: يا أيها الذين نكحتم عقدتم عليها ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه هي العدد. أما المتوفى عنها فهي إن كانت حاملا بفرض الحمل طال الحمل المدة أو قصرت، وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10، سواء كانت تحيض أو آيسة أو صغيرة لم تبزغ سن المحيض. والله عز وجل شرع يعني هذه المدد، وهي حق للزوج، هي حق للزوج، يعني بالنسبة للطلاق حق له، لأن إن كان رجعة فإنها تعتبر زوجة في مدة الطلاق، زوجة لو مات عنها أو ماتت عنه توارثة ما دامت في عدة الطلاق الرجعي، ما دام في عدة الطلاق الرجعي فإن الزوجية حاصلة، ولو مات أحدهما ورثه الآخر، ولو مات أحدهما ورثه الآخر، فهو حق للزوج. وكذلك أيضا عدة الوفاة حق للزوج، من أجل ولهذا منعت من الزينة ومنعت من التجمل، وأن تبقى لكل هذا مراعاة لحق الزوج. ما تكون المرأة تفرح يتزوج يموت وتتزوج من بكرة كأنها ما راعت حق الزوج ولا راعت حق الزوجية ولا اهتمت به، بل جاءت الشريعة مراعاة للحقوق. الطلاق يعني في نجح حق الزوج، وكذلك أيضا براءة الرحم، وكذلك أيضا بالنسبة للمتوفى عنها لحق الزوج وبراءة الرحم. سؤاله الأخير يقول: هل المتوفى عنها زوجها في وقت العدة يجوز أن تتحدث مع الرجال الأجانب للضرورة؟ نعم للضرورة ما في بأس، إذا كان هناك ضرورة لا بأس تتكلم في الهاتف مع أحد يعني من يعني للضرورة ما في بأس. أما إذا كان فيه من يتولى أمرها بين أقاربها ولا تحتاج إلى أن تتصل بالرجال الأجانب وتتكلم معهم، فمحارمها وأقاربها هم الذين يتولون ذلك. فضيلة الشيخ، أصيب أخي في رأسه إثر حادث سيارة وأغمي عليه مدة 10 أيام أو أكثر، فهل عليه قضاء تلك الصلوات؟ لا، ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء، لأن هذا شبيه بالمجنون، شبيه بالجنون الذي يعني لا ليس بمكلف. وقد يكون الإنسان يغمى عليه 10 سنين هكذا يحصل ويقع في هذا الزمان في مغذيات تصل إلى جوفه ويتغذى ولا ليس عنده حركة ولا شعور السنوات الكثيرة، فليس عليه قضاء. أما إذا كان 3 أيام فأقل فهذا يقضي وهو يشبه بالنايم كما قال ذلك بعض أهل العلم. وإذا لم يستطع التيمم بنفسه لعجزه عن الحركة فماذا عليه أن يفعل؟ إذا كان في أحد ييممه ييممه، وإن لم يستطع فعلى حسب حاله، يعني ينوي ويصلي، وإن لم يحصل منه وضوء ولا تيمم ما دام أنه ليس عنده أحد يوضيه ولا أحد ييممه، ما دام أنه ليس عنده أحد فإنه معذور، مثل الإنسان اللي مربوط بسارية ولا يستطيع يتحرك ولا يستطيع، فإنه يصلي على حسب حاله، المربوط يديه وكذا بعمود أو شيء ولا يستطيع الحركة فإنه يصلي على حسب حاله. ولا تسقط الصلاة، لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دامت روح للجسد، ويصلي كل صلاة في وقتها، إن استطاع الوضوء توضأ، وإن لم يستطع تيمم، وإن لم يستطع لا هذا ولا هذا صلى على حسب حاله بدون وضوء وتيمم. ما حكم من حفظ من القرآن 10 أجزاء ثم لم يتابع لاشتغاله بعمل ولم يكن هناك فرصة للمتابعة؟ أولا عليه أن يحافظ على هذا الذي حفظه وهو 10 أجزاء، يراجعها ويكررها ويحافظ عليها، فهذه الغنيمة العظيمة لا يفوتها على نفسه بإهمالها وضياعها عنه، ويجتهد إلى أن يزيد في الحفظ. ومعلوم أن الإنسان مو راح يشتغل 24 ساعة، يبي يشتغل بعض الوقت، والإنسان إذا حفظ وقته فيما يعود عليه بالخير ففيه سعة وفيه مجال لتحصيل الرزق وللاجتهاد في أعمال الآخرة مثل الاشتغال بالقرآن. المهم الإنسان يكون صاحب همة عالية وصدق وحفظ للوقت وعدم إضاعته في غير طائل، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يحصل له أو في المجال موجود، وإنما يحتاج إلى الهمة العالية والصدق. يقول يا شيخ، من السنة معانقة المسافر إذا رجع من سفره، فما هي الصفة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام في ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما ثبت عنهم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، إذا التلاقي مصافحة، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، إذا قدموا من سفر تعانقوا، يعني يتصافحون ويتخالفون الأعناق، يجعل عنق هذا مع عنق هذا وهذا مع عنق هذا، هذه معانقة، يعني يتخالفون في الأعناق، يعني يجعل هذا عنق في جنب عنق هذا يمين وشمال ومع المصافحة، فهذا يكون يعني عند اللقي مع القدوم. السؤال الثاني، هل تشرع هذه المعانقة عند مفارقة الصديق إذا أراد أن يسافر؟ يبدو أنه لا بأس بها، أنه لا بأس بها، لأن هذا توديع ومثل الاستقبال. السؤال الثالث، هل تشرع المعانقة يوم العيد أيضا؟ والله الذي يبدو أنه لا بأس بها، لأن هذه لأنها الفرح ودعاء ومناسبة عظيمة، فإذا حصل مثل هذا نرجو أنه ما في بأس. يقول، في بلدنا نعيش مع أناس على غير ملة الإسلام، فنحن نصافحهم باليد، فكيف إذا كان أحدنا على وضوء وصافح أحدهم هل ينتقض وضوءه؟ لا ما ينتقض وضوءه، لأن نجاسة الكفار نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، ليست نجاسة حسية بمعنى أنك إذا لمسته كأنك لامس العذرة تروح تغسل يديك، وإنما هي نجاسة معنوية، نجاسة الكفر مهيب نجاسة نعم إذا كانت يده فيها وسخ وفيها كذا أغسل، لكن ما دام أنه نظيف ويده نظيفة ولا تعلم فيه. ثم أيضا أنت لا تبدأ بالمصافحة ولا تبدأ بالسلام، لا تبدأ بالسلام، لكن إن سلم رد عليه، وإن مد يدها مد يدك له. أما أن تبدأ بالمصافحة لا تبدأ، وتبدأ بالسلام لا تبدأ، وإن مد يده وصافحته فأنت ما لمست نجاسة حسية تحتاج إلى أن تغسل يدك عنها، وإنما نجاسة الكفار نجاسة معنوية، نجاسة الكفر. نعم. يقول شيخنا: ما الفرق بين الأمر بالترك والأمر بالاجتناب، وأيهما أشد في الأمر؟ كل منهما معنى واحد، إلا أن الأمر بالاجتناب فيه مبالغة، مبالغة في التباعد، كان يكون في جانب وهو في جانب، وإلا فإن كل مؤداهم واحد، كله ترك ومنع يعني. لكن التعبير بالاجتناب يعني مبالغة في الترك، بحيث يعني كأنك أنت في جانب وهو في جانب، ما في تلاقي. شاب أخذ موثقا مؤكدا مع امرأة مسلمة على أن يتزوج ابنتها الصغيرة حين تبلغ سن الزواج، ولما بلغت البنت سن الزواج كرهها الشاب لأوصاف خلقية، فهل يجب عليه أن يوفي بوعده مع أنه يكرهها؟ وهل يدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ أصلا ما في عقد، ثم أيضا هي لابد من إذنها ولابد من موافقتها، ولا يكفي كون أمها واعدت أو عاهدت أو ما إلى ذلك من شيء ليس لها وليس في يدها، وإنما الأمر بيد البنت إذا بلغت، بيد البنت إذا بلغت. ثم كونه يعني كرهها يعني تركها أحسن من كونه يقدم عليها، لأن كونه ما دام أنه ما فيه اطمئنان، يعني كما يقول نزول من أول السلم أحسن من نزول من أعلاه، يعني ما دام أنه ما حصل لقاء هو يبحث لمن يناسبه ويتبحث عن من يناسبها، ولو أقدم عليها وهو لا يريدها ثم ذلك طلقها صارت ضررا عليها. نعم. يقول: حفظك الله، أدرس في مدرسة تتحدث الفصحى، وأستخدم اسطوانات كمبيوتر بها الحوار كله بالفصحى، لكن في مقدمة الاسطوانة أغنية لأبطال القصة يصحبها موسيقى هادئة لجذب انتباه التلاميذ لا تتعدى نصف دقيقة، هل يحرم استخدام هذه الاسطوانة بسبب هذه الموسيقى، مع العلم أن الغرض هو تعليم اللغة العربية بالفصحى؟ امسح، امسح الذي لا يجوز وأبطل الذي يجوز. نعم. يقول شيخنا الفاضل: حفظك الله ورعاك، أنا لا أحب الخوض في مسألة الإيمان والإرجاء اتباعا لنصيحة العلماء بذلك، لكن يا شيخ هناك إشكال وقع لي، وهو أنكم تعلمون شيخنا الفاضل أن علماء أهل السنة اتفقوا على أن العمل من الإيمان، وهذا خلافا لعقيدة المرجئة، فلماذا اختلفوا في كون الأعمال شرط كمال في الإيمان أو شرط صحة، مع أن أثر هذا الخلاف له نتائج متباينة جدا، خاصة مسألة الكفر وعدم الكفر؟ بعض أهل العلم، جمهور أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان جزء، أن العمل جزء من الإيمان، لا يعتبر شرطا وإنما هو جزء داخل، يعني جزء المسمى، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والثلاثة كلها تحت اسم الإيمان، فهو جزء وليس بشرط، وإنما هو جزء من الأجزاء. الإسلام، الإيمان متركب من ثلاثة أشياء: اعتقاد وقول وعمل، هذا اللي تركب منه الإيمان. فيه مرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا يعني معناه ضياع وتسوية بين خير الناس وشر الناس. يعني الإيمان أفسق الناس، يعني يقولون عنه إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، لا فرق بين إيمان أبي بكر وعمر وبين إيمان أفسق الناس وأفجر الناس. هذا كلام أهل الضلال الذين فرطوا، ويقابلهم الخوارج المعتزلة الذين أفرطوا وكفروا وخلدوا النار من فعل المعاصي، وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء. لكن هناك مرجئة يقال مرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون إن الأعمال ليست جزءا من الإيمان ولكنها شرط فيه. وبعض أهل العلم يقول إن الخلاف بين جمهور أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء إنه خلاف لفظي، وهذا ليس بصحيح، فإنه يعني فيه أمور تترتب عليه، وهو أنه يجر إلى الأرجاء الخبيث الذي هو أرجاء المرجئة الذين يسوون بين الناس الإيمان، وكذلك أيضا يعني فيه تهوين أمر المعاصي وما يجر إلى ذلك من الاستهانة يعني في الأمور الواجبة والأمور المطلوبة. نعم. يقول شيخنا يقول ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة إن العمل ينقسم إلى قسمين: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فأي هذه التي إذا زالت خرج الشخص من أهل السنة؟ معلوم أن العمل الجوارح إذا ترك الإنسان مثل الصلاة، ترك الصلاة وهي من فعل الجوارح، فإن هذا كفر عند قول جماعة من أهل العلم، وهو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: قد يعبر العالم الرباني من أهل السنة عن الأعمال بأنها شرط سواء صحة أو كمال، وهم لا يقصدون بذلك إخراج الأعمال عن حقيقة وماهية الإيمان كما حصل ذلك من سماحة الوالد العالم الرباني ابن باز وكذلك إمام عصره الألباني، فيأتي بعض الجهلة ويرمونهم بالإرجاء ويلبسون على الناس، فنرجو منكم كلمة حول هذا الأمر. كما قلت لكم أهل السنة عندهم أن الإيمان الأعمال جزء من الإيمان، وأن لا يقال أنها شرط وإنما هي داخلة في الاسم، وهذا هو الذي يقوله ابن باز ويقول غيره من أهل السنة. والكلام في أعراض العلماء والنيل منهم قد يكون النيل يعني بباطل، وأن الإنسان يعني يقول يعني شيئا خلاف ما قاله الإنسان، وقد يضيف إلى الإنسان ما لم يقله، وكما يقولون وما أفت الأخبار إلا رواتها، أحيانا يضاف إلى الإنسان ما لم يقله وما لم يعني يصدر منه، وأحيانا يساء الفهم فيما يقوله الإنسان. وطريق السلامة والنجاة هي أن الإنسان لا يشغل نفسه في الكلام في الناس لا سيما أهل العلم، لأن أعراض أهل العلم يعني أمرها خطير أكثر وأخطر من غيرهم، لأن في ذلك قطع الطريق بين الناس وبين الوصول إلى ما عندهم الحق وإلى ما عندهم من العلم. شيخنا الفاضل، متى يكون يوم التاسع من محرم، السبت أم الأحد؟ هناك طريقة، أولا اليوم العاشر هو الذي المقصود، هو الذي يعني جاء الأمر به أو جاءت مشروعيته واستحبابه وتأكد استحبابه اللي هو العاشر، لكنه جاء ما يدل على مخالفة اليهود بصيام التاسع مع العاشر، مخالفة أهل الكتاب، مخالفة اليهود بأن يصام العاشر ومعه التاسع، لأن اليهود يصومون اليوم العاشر فقط. فجاءت السنة بصيام العاشر ومن أجل مخالفتهم التاسع. وما هو التاسع والعاشر؟ أو كيف يعرف الإنسان أنه أدرك العاشر؟ لأن المهم هو العاشر. هناك طريقة وهي أن الإنسان يعتبر الشهر اللي راح كامل، يعتبر الشهر اللي راح كامل، لأن شهر ذي الحجة يثبت بالرؤية، لأن من أجل الحج، وقد ثبت هذه السنة التي مضت بالخميس، فصار الجمعة 30 على حسب الرؤية، أكمل الشهر. فالإنسان الطريقة التي بها يتحقق أنه صام العاشر أن يعتبر الشهر اللي راح كامل 30، ثم يصوم التاسع والعاشر على اعتبار أن الشهر اللي راح كامل، يعتبره كامل ويصوم التاسع والعاشر، لأنه بهذه الطريقة يدرك العاشر بلا شك. بلا شك إذا صام التاسع والعاشر وشهر راح يعتبر كامل، كهذه السنة انتهى كاملا بالجمعة ودخل محرم في الاثنين، يعني معناه يصير في السبت، يصير معناه أن الأحد 9 والاثنين 10. فلو كان الشهر على اعتبار أن الشهر اللي راح ناقص وأنه دخل في الجمعة، دخل في الجمعة، يصير الجمعة 8، الجمعة 8 والسبت 9 والأحد 10. فإذا صام الأحد والاثنين فهو مدرك العاشر، فهو مدرك العاشر، لأنه إن كان العاشر هو الاثنين فقد صام يوما قبله، وإن كان العاشر الأحد فقد صام يوما بعده، وإن كان الشهر هذا العاشر هو الأحد فيكون صام يوما بعده، فيكون العاشر أدرك بلا شك، لأنك إذا اعتبرت الشهر اللي راح كما قلت كاملا وصمت التاسع والعاشر على أساس كمال الشهر الماضي، فإن كان الشهر كاملا فالعاشر هو الاثنين، وإن كان الشهر ناقصا اللي هو الحجة بأن دخل الشهر هذه السنة بالجمعة، يصير الجمعة 8 ولحد الجمعة 8 والسبت 9 ولحد 10 والاثنين يصير يوما بعده. إذا صمت الاثنين الأحد والاثنين باعتبار هذه السنة، باعتبار الشهر اللي راح كامل، فأنت مدرك العاشر بلا شك. وعلى هذا فالصيام يوم الأحد والاثنين، يوم الأحد والاثنين، ويكون الإنسان مدرك العاشر بيقين، لأن هم أن يكون العاشر هو الاثنين أو العاشر الأحد، فيكون صام يوم العاشر أو يوم قبله أو يوم بعده على حسب الشهر هل هو ناقص أو كامل. نعم، هذه قاعدة، يعني إذا عرفها الإنسان وحافظ عليها فإنه يكون مدركا العاشر بلا شك. يقول فضيلة الشيخ: كيف يقول المسلم إذا أراد أن يتوسل بأعماله الصالحة كما في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار؟ فمثلا هل قوله اللهم ببري لوالدي اغفر لي صحيح؟ نعم، اللهم بإيماني بك وباتباعي لنبيك، اللهم بمحبتي لنبيك، اللهم ببري إذا كان صادقا نبارا بوالديه، مثل ما ذاك الرجل الذي توسل ببر الوالدين الذي كان جاء بالغبوق ووقف ينتظرهما يستيقظا وكره أن يوقظهما، كره أن يوقظهما ليكدر عليهم النوم، فالتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار وانطبقت عليه ونزل الصخرة وسدت باب الغار، وتوسل الله عز وجل بصالح أعمالهم التي عملوها في حال الرخاء يريدون بها وجه الله، ففرج عنهم ما كانوا فيه من الشدة، فتوسل أحدهم ببر الوالدين والثاني بترك المعصية مع القدرة عليها والتمكن منها، والثالث بالأمانة وحصول الأمانة في حفظه أموال غيره وتنميتها وإيصالها إليه. والله عز وجل فرج عنهم ما هم فيه من الشدة لما كانوا عملوا هذه الأعمال الصالحة في الرخاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. يقول: لي جار يسب أهل السنة والجماعة ويسب علماءهم، فهل لي أن أهجره؟ لأنني لا أستطيع أن أنصحه فهو أعلم مني. إذا كنت لا تستطيع أن تنصحه لأنه أعلم منك، فأنت بإمكانك أنك تأتي له بالكتب والرسائل التي فيها بيان خطورة الكلام في أهل السنة من العلماء وغيرهم ممن ينتسب إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع آثاره عليه الصلاة والسلام، فأنت تهديه يعني هذا الكلام، هذه الرسائل، ولا تنبسط معه ولا تكثر اختلاط به إلا إذا كان على سبيل تذكيره بالله عز وجل، وكونك تقول له اتق الله، ولا توزع حسناتك على غيرك، فأنت أحوج إلى حسناتك من غيرك من أن توزعها على الناس لكونك تنال منهم فيأخذون من حسناتك، وكونك تهديه بعض الرسائل وبعض الأشرطة، ولا سيما عقيدة السنة والجماعة التي هي عقيدة الطحاوي، مع أنها مختصرة فيها جملة عظيمة تتعلق بالعلماء، وهي قوله رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذا موجود في العقيدة الطحاوية. نعم. يقول: أنكرت على مسلم وذكرت له قصة عبد الله بن عباس كذا ذكر رضي الله عنهما مع القوم الذين وجدهم في المسجد، وأحدهم يقول لهم: سبحوا 100، كبروا 100. فقلت له: إنهم صحابة، فهل هم صحابة؟ وإذا كانوا ليسوا صحابة فهل يجب علي البحث عنه لأبين خطأي؟ وهل علي أنا إثم؟ أولا هو ليس بن عباس، هو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود والأثر بإسناد صحيح في سنن الدارمي، بإسناد صحيح. وهم ليسوا صحابة لأنه خاطبهم قال: إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا بالضلال. إما أنكم على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا بالضلال. هم ليسوا صحابة، لأن نفس الكلام الذي قاله ابن مسعود لهم يفيد بأنهم ليسوا صحابة. يقول بالنسبة لأنه يقول أبحث عنه يجب علي، على كل أن أنت إذا كان حصل منك كلاما يعني غير صحيح، وإذا كنت تعرفه فابحث عنه وأخبره. من فعل مكروها أمامي فهل يجب علي أن أغير المنكر أو يستحب لي ذلك؟ معلوم أن المكروه الذي هو يعني ليس بمحرم وإنما هو من الآداب ومن الأخلاق، أنت يستحب لك أن ترشده وأن تبين له، أن تقول أنه جاء النهي في هذا، وإن كان يعني ليس للتحريم إلا أن الإنسان يبتعد عن الشيء الذي جاء النهي عنه ولو لم يكن للتحريم. كثير من الحجاج يرمي أنواعا من الحبوب على قبور البقيع، وأنا لا أدري هل هم يضعونه طعاما للحمام أو اعتقادا منهم بأنه ينفع الميت، فما حكم هذا الفعل وهل يجب الإنكار عليهم؟ نعم، هذا لا يجوز سواء كان للحمام أو لشيء آخر، لأن هذا ليس هذا موضعه، يعني الإحسان هو للفقراء والمساكين، وأما الحمام ما يحتاج إلى أن الإنسان يرمي له شيء، الله سبحانه وتعالى أقدره على أن يذهب ويبحث عن رزقه ويتنقل ويطير من أي مكان ويحصل رزقه دون أنك تذفر النعمة في الأرض وتخلي الناس يطعونها أو تضعها مثلا في القبور أو في المقابر. كل هذا لا تفعله. الحبوب وغيرها تصدق بها على الفقراء والمساكين. وأما الطير فإن الله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا خاوية البطون وتعود بطانا ممتلئة البطون. فهي تروح تقع على الشجر تقع على الزرع تقع في يعني في يعني أي مكان وتحصل رزقها. وأنت إذا أردت الإحسان أحسن إلى الناس إلى الذين يحتاجون إلى الطعام ويحتاجون إلى. وأما الطير فهو يطير ويحصل رزقه دون أن ترمي له شيء في الأرض يطأه الناس. يقول أثناء صلاتي أحسست أنه خرج مني شيء ولم أبالي به حتى لا أفتح على نفسي باب الوسواس، فأكملت الصلاة وبعد ذلك لما عدت الوضوء وجدت قطرات من المذي، فهل علي من المذي فهل علي إعادة الصلاة؟ الوسواس الآن يبتعد عنه ولا يفتح الإنسان على نفسه باب الوسواس، لأن الوسواس إذا حصل الإنسان يضيع ولا يقف عند حد. يعني كثير من الموسوسين ينتهي بالأمر لأنه والعياذ بالله يترك الوضوء ويترك الصلاة يتلاعب الشيطان به. والإنسان إذا كان يعني عرف أن هذه نجاسة وتحقق أن هذه نجاسة فكونه يعني علم هذا بعد الصلاة وتحقق منه أن بعد الصلاة وهو لا يدري عن وجوده وتحققه في أثناء الصلاة، فإن الإنسان لو كان صلى وهو عليه نجاسة لو صلى وعليه نجاسة فإنه تصح صلاته. لكن بالنسبة للوضوء لا تصح الصلاة بدون وضوء. وإذا كان خرج منه شيء وتحقق خروجه فإن صلاته غير صحيحة. فإذا كان أنه يعني متحقق بأن هذا الذي حصل من مذي وأنه حصل في الصلاة ليس بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة. يقول بنت لنا بلدتنا سوقا وأعطتنا فيه خياما لنبيع فيها وجعلت في العقد بعض الشروط ومنها دفع مبلغ شهري، وللبلدية الحق في أخذ هذه الخيمة بعد 3 سنوات وعدم تجديد المدة إن أرادت ذلك أو رأت تفريطا منه، فهل يجوز لمن أخذ هذه الخيمة أن يبيعها لغيره مع علم المشتري بشروط البلدية أم أن هذا من بيع ما لا يملك؟ كون الإنسان يعني هما ما اشترى خيمة، هو استأجر هذا المكان، هذا المكان استأجره بأجرة شهرية يدفعها. فإذا كان أن دخل لمدة ثلاث سنين وهذا حق له لمدة 3 سنين فله أن يؤجر لهذه المدة التي هي 3 سنين، وإذا انتهت 3 سنين خلاص انتهى الذي بينه وبين المؤجر الأول المستأجر الأول. فالمستأجر له أن يؤجر المدة التي هي له، يكون المستأجر 3 سنين ومضى للسنة يؤجر 2 سنين الباقيتين. وما دام أن هذا يعني أجرة شهرية يدفعها هو أو من يقوم مقامه فإنه لا بأس بذلك. يقول ما هي الصفة 8 التي يثبتها الماتريدية زيادة على الأشاعرة؟ لا أدري. سؤال الثاني، نجد في بعض الكتب الفقهية قالت الهادوية، فهل هي من المذاهب الفقهية المعتمدة عند أهل السنة؟ لا، ليست من المذاهب المعتمدة، يعني هم الزيدية أو هم من الزيدية وهي ليست معتمدة عند أهل السنة. يقول أنا أفتخر بأني من أهل السنة والجماعة، فهل هذا فيه حرج؟ هذه النعمة افرح بها واحمد الله عز وجل عليها واسأل الله عز وجل أن يثبتك عليها. يقول لاحظت مؤخرا انتشار آلة للعد يستخدمها الناس في التسبيح، فما حكم العد بها؟ وهل أستطيع استخدامها في العد لحفظ المتون مثلا؟ قضية التسبيح كل إنسان يعد بها أو بالسبحة لا فرق بين ذلك، لا فرق بين يكون يعد بشيء يعني آلة تطلع أرقام أو أنه يعد بخرزات السبحة، وإنما الإنسان لا يفعل لا هذا ولا هذا ويعد التسبيح بأصابعه تقصديا بالرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شخص يصلي النوافل والقرآن يقرأ من إذاعة القرآن الكريم، فهل يوقف الإذاعة من أجل الصلاة؟ إذا كانت هذه الإذاعة هو الذي يسمعها فكيف يشتغل بسماعها وهو في الصلاة؟ يوقفها إذا كان يعني ما في أحد يستمع، وإذا كان يستمع غيره كان أحد يستمع فليكن في مكان آخر حيث أمكنه ذلك حتى لا يتشاغل بالقراءة هو في القراءة وبسماع هذا الصوت، ولكن إذا كان الأمر يخصه فإنه يوقف الإذاعة ويوقف القراءة ما دام الأمر يخصه هو يوقف حتى يقبل على صلاته، وكيف يفتح التسجيل أو الإذاعة ويشتغل في الصلاة وهذا يعني هذا يشوش عليه، يترك الشيء الذي يشوش عليه. يقول ذكرتم أن من ترك السنة رغبة عنها فهو على خطأ، فالسؤال خطر يعني هو يعني أنه يعني على خطر، لأنه لأن رسول قال فليس مني. نعم. قال فما حكم من ترك السنن كلها؟ إذا تركها رغبة عنها فهو يأثم، وإذا كان تركها ليس رغبة عنها فإنه فاته خير كثير ولا يعاقب، لكن كما قلنا إن السنن سياج للواجبات، والذي يتساهل في السنن حتى يتركها نهائيا يخشى عليه أن يتساهل في الفرائض. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس مني؟ يعني هذا من الوعيد الشديد، يعني ليس معنى ليس مني يعني يكون كافرا، وإنما يعني ليس على طريقتي وعلى يعني سنتي وعلى نهجي الذي جئت به، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم يعني يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عنه فإنه يكون ليس على منهجه وعلى طريقته، وهذا من أحاديث الوعيد التي بعض العلماء يقول ينبغي أنها تترك حتى تبقى على رهبتها وعلى يعني الحذر منها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.